الفصل الأول وهو من المحاضرة الأولى، فضل تلاوة القرآن ومدارسته. لقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بترتيل القرآن، والأمر له هو أمر لنا، فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، كما أثنى على الذين يتلونه حق تلاوته وبلسان عربي فصيح لا لحن فيه، فقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، في سورة الزمر آية 28. وسيتم بمشيئة الله تعالى تناول هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور. المحور الأول: أثر قراءة القرآن ومدارسته على الأهل والأقارب، فإن قارئ القرآن يشفعه الله يوم القيامة في عشرة من أهله وأقاربه، كل منهم قد وجبت له النار، كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته، كل قد وجبت له النار، تفسير القرطبي 1/9. فإذا عرف الأهل والأقارب ذلك شجعوا قريبهم وأخذوا بيده وقدموا له كل مساعدة ليقرأ القرآن ويتلوه ويحفظه، لعل الله تعالى يجعله شفيعا لهم يوم القيامة. المحور الثاني: أثر قراءة القرآن ومدارسته على الوالدين، فإن قارئ القرآن والعامل به يلبس الله عز وجل والديه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في الحياة الدنيا، كما روى أبو داود عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ فإذا عرف الوالدان ذلك دفعوا أولادهم إلى قراءة القرآن ودربوهم على العمل به رجاء الحظوة بهذا الشرف العظيم. المحور الثالث: أثر قراءة القرآن ومدارسته على القارئ نفسه. 1- الذي يشتغل بالقرآن عن مسألة الله عز وجل يعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله خلقه على خلقه، أخرجه الترمذي وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة. 2- الذي يجعل القرآن همه قراءة وتدبرا وعملا يجعله الله تعالى من خاصة أهله، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك. 3- جعل الرسول صلى الله عليه وسلم معلم القرآن خير المعلمين، ومتعلم القرآن خير المتعلمين، كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. 4- جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار من المغبوطين كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. 5. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة الحرف بعشر حسنات، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري بمعناه عن ابن مسعود أيضا. 6. أكرم الله تعالى الذين يجتمعون على تلاوة القرآن وتدارسه بأربع مكرمات: ألف، ينزل عليهم السكينة، باء، وتغشاهم رحمته، جيم، وتحفهم الملائكة بأجنحتها، دال، ويذكرهم الله في من عنده رضا بما صنعوا. كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه البيهقي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. 7. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه مع التعتعة والمشقة له أجران: أجر على المشقة وأجر على القراءة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. متفق عليه. 8. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب القرآن في الجنة بقدر ما حفظ في الدنيا، كما روى النسائي وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حديث حسن صحيح. 9. أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطوجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وأن القرآن يرد إلى اليائس أمله، وإلى الملهوف سكينته، وإلى الخائف أمنه، وإلى الشقي سعادته، وإلى المضطر هدوءه، يؤنس قارئه في الخلوات، ويهدي الحائر في الظلمات، ويكفكف جيشان الهموم في الأزمات. تتفاوت حلاوته في القلوب بتفاوت إيمان قارئه، فهو يثري النفس بالمشاعر الطيبة، ويثري القلب بالأحاسيس السمحة، ويثري الذهن بالمعاني الكريمة. أينما نظرت فيه تجد الحق ساطعا في صحفه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما جاء في فضل القرآن لا يحصى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن تلاوته وتدبره والعمل به مع إخلاص النية، وأن يجعلنا ممن يتعلمه ويعلمه، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من آداب تلاوة القرآن: لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، فالخالص ما ابتغى به وجه الله وحده، والصواب ما وافق مبادئ الشرع. لذلك كان على القارئ أن يعد للقراءة ما تحتاجه من آداب، وهذه الآداب هي: أولا، معرفة عظمة الكلام الذي تفضل الله بمخاطبة خلقه به ويسر فهمه والأنس به وعدم الغفلة عنه. ثانيا، معرفة عظمة منزل الكلام بالتفكير في صفاته وأسمائه وأفعاله. ثالثا، التدبر في فهم معانيه لينفذ ما جاء فيها من أوامر ونواهي، وليستشعر عظمة الخالق. رابعا، الاستشعار بأن كل آية في القرآن موجهة إليه، فيخاف عند الوعيد ويستبشر عند الوعد، ويرتعد من النار عند ذكرها، ويشتاق للجنة عند وصفها. خامسا، تحاشي موانع الفهم، كأن يصرف همه كله إلى التجويد، أو أن يصر على ذنب، أو أن يتكبر، أو يملأ قلبه بالدنيا، وألا يعتقد بأن معاني القرآن محصورة فيما ورد فيها من تفسير. سادسا، أن يتبرأ من حوله وقوته، ولا ينظر إلى نفسه نظرة رضا وإعجاب وتزكية. سابعا، الطهارة الكاملة في البدن والثوب والمكان، مع استقبال القبلة ما أمكن. ثامنا، الاستعاذة والبسملة عند الابتداء بالقراءة. تاسعا، عدم ترقيق الصوت كترقيق النساء أصواتهن. عاشرا، الإمساك عن القراءة عند التثاؤب حتى يزول. الحادي عشر، عدم قطع القراءة بالحديث مع الناس إلا للضرورة، كرد السلام مثلا. ثانية عشر، سؤال الله من فضله عند آيات الرحمة، والاستجارة بالله من العذاب عند آيات الوعيد. الثالث عشر، التصديق لربه والشهادة لرسوله بالبلاغ عند الانتهاء من قراءته. الرابع عشر، قراءة سورة الفاتحة وخمس آيات من أول سورة البقرة، حتى لا يكون القرآن في هيئة المهجور. ويستحب دعوة الأهل والإكثار من الدعاء، لأن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. الفصل الثاني في المحاضرة الأولى: التعريف بحفص رحمه الله. هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الغاضري، قبيلة من بني أسد البزاز الكوفي، كنيته أبو عمرو. ولد سنة 90 هجرية وتوفي سنة 180 هجرية. كان ربيب عاصم ابن زوجته، وكان أعلم أصحابه بقراءته. نزل بغداد فأقرأ بها، وجاور في مكة فأقرأ بها، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحروف. قرأ على عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي، وزر بن حبيش الأسدي، عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. وروى عنه خلق كثير، منهم حسين بن محمد المروزي، وحمزة بن قاسم الأحول، وسليمان بن داود الزهراني، وحمدان بن أبي عثمان الدقاق، والعباس بن الفضل الصفات، وعبد الرحمن بن محمد بن واقد، وعمرو بن الصباح، وعبيد بن الصباح، وأبو شعيب القواس، وغيرهم. اللهم اغفر لنا ولنا له ولنا وللمسلمين ولكل من قام بخدمة كتابك الكريم من المسلمين. الفصل الثالث: مبادئ علم التجويد. على كل من شرع في تعلم علم من العلوم أن يعرف مبادئه العشرة ليكون على بينة مما يتعلمه، وهي: الأول حده وتعريفه. التجويد في اللغة من الجودة ضد الرداءة، وهو التحسين والتجميل والتزيين. ويقال المحسن في تلاوة القرآن مجودا وقراءته مجودا. وفي الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات. فحق الحرف صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه، كالهمس والجهر والشدة والرخاوة والاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح والإصماط والإذلاق والقلقلة والتفشي والاستطالة والصفير وغيرها. ومستحقه صفاته العارضة التي تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب من الأسباب، كالتفخيم والترقيق والمد والقصر والغنة والإضغام والإظهار والإخفاء والإقلاب، كما سيبين في موضعه إن شاء الله. الثاني موضوعه: جمهور العلماء على أن موضوعه القرآن الكريم فقط، وقيل السنة أيضا. الثالث ثمرته صون اللسان عن اللحن في ألفاظ القرآن عند الأداء. الرابع فضله من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكلام الله عز وجل، فإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. الخامس نسبته هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم. السادس واضعه وحي من عند الله لأنه صفة كلام الله. ومن الناحية العملية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تلقاه مجودا من جبريل عليه السلام، وتلقته الصحابة منه صلى الله عليه وسلم كذلك، وهكذا إلى أن وصلنا مجودا. وأما واضعه من حيث قواعده فقيل أبو الأسود الدؤلي، وقيل أبو عبيد الله القاسم بن سلام، وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقيل غيرهم. السابع اسمه علم التجويد. الثامن استمداده من كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والأئمة المقرئين إلى أن وصلنا بالتواتر عن طريق مشايخنا. التاسع حكمه حكم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. أما حكم تطبيقه لمن يقرأ القرآن من المسلمين ففرض عين. والفرق العملي بين كونه فرض كفاية كعلم وفرض عين كتطبيق. لو أن مسلما لا يحفظ إلا الفاتحة وقليلا من الآيات سواها، فتلقاها مشافهة بتجويدها دون أن يعرف أي حكم تجويد، فلا يطالب بذلك، بل يكفيه معرفة الأداء الصحيح عن طريق المشافهة. وقد ثبت الحكم بالقرآن والسنة والإجماع. واحد أما القرآن فلقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل قراءة القرآن الكريم بتمهل وتأده وخشوع وتدبر مع مراعاة كل أحكام التجويد. وقد سئل علي رضي الله عنه عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. والناظر في الآية يجد أن الله عز وجل لم يكتف بالأمر، بل أكده بالمصدر ترتيلا، والأمر للوجوب ما لم تصرف عنه قرينه إلى الندب أو الإباحة أو التهديد ولا قرينه، فبقي على الأصل وهو الوجوب، بل القرينة تؤكد أنه للوجوب، وهي تأكيد الفعل بالمصدر. وما الأمر بالترتيل إلا لأنه صفة تكلم الله بالقرآن، فمن قرأه مرتلا فإنه رتله على نحو ما رتله الله وأمر به. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الترتيل صفة أزلية لكلام الله غير مخلوقة، فيجب القراءة بهذه الصفة المتلقاة عن الله عز وجل. اثنان من السنة ما أخرجه الحافظ السيوطي في الدر المنثور وسعيد بن منصور في سننه، وصححه ابن الجزري، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني عن ابن مسعود. أنه كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة لم يمد الفقراء، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأ نهار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكيف أقرأكها؟ قال أقرأنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. فابن مسعود الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزله فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أنكر على الرجل أن يقرأ كلمة الفقراء من غير مد، ولم يرخص له في تركه، مع أن فعله وتركه سواء في عدم التأثير على دلالة الكلمة ومعناها، ولكن لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه واستفاض النقل عنه بذلك، أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على الرجل أن يقرأ بغير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي أقرأ بها أصحابه رضي الله عنهم جميعا، فدل ذلك على وجوب تعلم التجويد واتباع أحكامه عند التلاوة لدلالة مثل هذا النص بالجزء على الكل. 3 الإجماع، فقد قال العلامة الشيخ محمد المكي نصر في نهاية القول المفيد ما نصه، فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا، ولم يختلف فيه أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج. 10 مسائله، وهي قواعده، فقولنا كل ميم ساكنة يأتي بعدها باء وجب إخفاؤها ويسمى إخفاء شفويا، وكل سبب مد جاء بعده همزة في كلمة واحدة مد 4 أو 5 حركات ويسمى مدا واجبا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.